أحسن الله إليكم، ما قولكم في هذه العبارة: التحزب موجود في نفوس الناس كلها، حتى العصبية موجود، حتى في الصحابة قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار، لكن هذه متفاوتة. أولا، قائل هذه العبارة أنا أعرفه من نحو 21 سنة وهو في الكويت، وقد كان معنا ثم طرأ له ما يحرفه، ولو شئت لسميته. نعم. ثانيا، قوله التحزب موجود في الناس كلهم، هذه العبارة ليست صحيحة. أهل السنة هم حزب الله، ولا يجتمعون إلا على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وإنما التحزب يوجد عند المبتدعة. فمثل يمكن تجد أحيانا كثيرة أن الرجل مزيج، فهو مع الإخوان المسلمين تارة، ومع التبليغيين تارة، ومع طوائف أخرى ضالة تارة أخرى، تحزب بغض النظر عن الاختلاف في الدين. ثانيا، خطأ فاحش في الاستدلال على التحزب والعصبية بالصحابة رضي الله عنهم، وذلك ويرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة ليسوا أحزابا، فليس المهاجرون حزبا، كما أنه ليس الأنصار حزبا آخر رضي الله عن الجميع، فهم المهاجرون والأنصار. ولكن تحصل أحيانا وليس على الدوام بينهم أشياء فينتهون فورا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستمروا. والقصة التي أشار إليها هي قصة في الصحيحين، أن غلاما من المهاجرين كسع غلاما من الأنصار، فنادى الغلامان، أحدهما قال يا للمهاجرين، والآخر قال يا للأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال دعوها فإنها منتنة، فلم يكن منهم تعصب ولا تحزب أبدا. نعم. وثم وهناك وجه آخر، وهو أن ما جرى أن هذه العبارة التي جرت على لسان ذلكم الرجل المسكين الضال الضايع هي أدلة، أو هي في أدلة المتحزبة اليوم، والمتحزبة مبتدعة، وقد أشرفت لكم أنهم لا يجتمعون إلا على من أو على ما يهوون. نعم. فمن صناديد الإخوان تجده أحيانا مع صناديد التبليغيين، مع أن بينهما بون شاسع. نعم.